بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم نستكمل ما أخذناه سابقا من الكلام على التفسير بالمأثور، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة عن تفسير الصحابة وتفسير التابعين، وتوقفنا عند بعض التابعين الذين نحتاج أن نتعرف على تفسيرهم. ما أدري تذكرون، أخذنا مجاهد، أنا أذكر أن أخذنا أو أخذنا تفسير التابعين في الجملة، ووقفنا على مفسر التابعين. نعم، وقفنا على مفسر التابعين. كذا يا مروة؟ مروة موجودة؟ أشهر مفسر التابعين. طيب، شكرا يا حسنة، جزاكم الله خير. عليك السلام ورحمة الله. طيب، بالنسبة لأشهر مفسري التابعين، هو يعني الخريطة الجغرافية للتفسير في عهد التابعين كانت تركز ما بين الكوفة والبصرة بشيء يعني مقدم، ثم بعد ذلك تأتي بقية البلدان الإسلامية، مكة، وتقريبا هذا يعني جل ما فيها، بعض المفسرين في الشام، بعض المفسرين في مصر، بعض المفسرين في اليمن، لكن ذهبت المدرسة المكية والمدرسة البصرية والكوفية خلاص أخذنا الغياب وضع على الموقع. إن كان حيكون فيه غياب مرة ثانية ولا حاجة، حيكون باعتبار التأخير، باعتبار أن كنا قد تأخرتنا. السلام عليكم. ما أدري دكتور، المحاضرة مش مفوت 6؟ طيب، أنا دخلت، أنا بدأت 6 بالضبط. نعم، أنا بدأت 6 بالضبط. تمام. أو بالأحرى أنا بدأت 6 ودقيقة، يعني ثانية زيادة. الساعة 6 دلوقتي و6 دقايق، يعني 5 دقايق، صح ولا فاتنا كتير؟ والله فاتكم شوي، فاتكم. نعم؟ أنا بدأت 6 ودقيقة، فاتك 6 دقائق. تمام. الخريطة آمين وياك. الخريطة الجغرافية، الأصل عندنا يا بنات، يعني نحن مسلمون، وأنا أنبه على عدة أشياء الآن. بعض الناس يقول نحن كمسلمين، لا، لم يقول كمسلمين كأنه ليس بمسلم، يقول نحن المسلمين، حتى هذا في النحو يكون منصوب على اختصاص، أي أخص المسلمين. نحن المسلمين، المفترض أن عندنا المواعيد تكون بدقة أكثر مما عند غيرنا. يعني أنا سافرت يعني في عدة بلدان غربية، ورأيت يعني احترامهم للمواعيد يكون احتراما على حسب المصلحة. يعني لو إنسان له مصلحة إنسان فإنه يأتي في مواعيد، لو ما عنده مصلحة فإنه ربما يتأخر أو ما يأتي أصلا. يعني مسألة مصلحية، لأن ما في عندهم دافع يجعلهم يعني يحترمون المواعيد إلا فقط من باب الحضارة والرقي وكذا، وهذه أصنام عجوة يأكلونها عند أول فرصة. أنا رأيت هذا بنفسي، أنا سافرت ألمانيا والنمسا، لفيت شوي فرأيت هذا بنفسي. حتى مسألة يعني انضباط مواعيد القطارات أو الباصات أو الطائرات أو كذا، هذا فقط لأجل المصلحة التي عنده، يعني مسألة مصلحية فقط. نحن المسلمين عندنا المسألة ليست هكذا، مسألة في انضباط المواعيد باعتبار أن هذا وعد، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وذكر نبيا فقال واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد، يعني أن الإنسان يحرص على أن يكون موعده يعني هكذا. أنا حتى يعني من 1425 أو 26 هجري أنا كنت أدرس في جامعة أم القرى، وكنت أدرس من الساعة 2 ظهرا أو من الساعة 4 عصرا، كان يعني 2 ودقيقة أبدأ أخذ في الغياب أو 4 ودقيقة أبدأ أخذ في الغياب. كان أنا أذكر مرة من المرات أن بدأت أخذ في الغياب وجاءت بنت وقالت والله يا دكتور الآن الساعة 2، قلها لا الآن 2 ودقيقة وبضع ثواني، قالت لا والله الساعة اللي عندك في الاستوديو فيها شيء. المهم تأكدت أن فعلا عندها الساعة فيها شيء، نظرت في المحمول بتاعي فوجدت أن فعلا هي صادقة في 20 ثانية أو 30 ثانية، فما أخذتها غيابا، وإلا الأصل عندي أني أخذ غياب في أول المحاضرات. كان البنات يأتينا يعني مبكرات، ويعني في هناك ما بين المحاضرة والمحاضرة 10 دقائق، لكن الأماكن بعيدة عن بعض، فكان يعني يحصل منهن الجري والرقم. طبعا أنا ما أراهن، أنا في حي وينقل بالتلفزيون إلى الجماعة في حي آخر، يعني لا أرى البنات، لكن يقولوا كان في زحمة على الكوبري ما بين الجامعة القديمة والجامعة الجديدة و و و و إلى آخره. أقول يعني هذا الأمر يعني ليس عندي، لكن ما أخذ الغياب إلا بعد 60 ثانية من بداية المحاضرة. أما أدخل اليوم الآن أنتم ما شاء الله 22، ممكن يكون معنا في الكلية مثلا 15 أو شيء هذا القبيل، لكن أدخل ما أحصل إلا 8 منهم أنا، ومنهم يعني اللابتوب، يعني أقصد يعني قليل جدا من الذين دخلوا في هذا. أنا كنت أصلي يا فاطمة، أنا ذهبت إلى المسجد وأنا صليت في الجماعة، يعني المفترض أن اللي يصلي في الجماعة يكون يعني ما أدري أنت أي البلاد يا فاطمة، فاطمة الزهراء السيد في أي البلاد أنت، أي مدينة تقطنينها يا فاطمة؟ القاهرة. طيب يعني القاهرة قبل اسكندرية بضع دقائق، نحن أذن عندنا وأقام في المسجد وصلينا يعني المغرب، وبعدها بمدة يعني مفترض أن عندكم مثلا في القاهرة 5:45، يعني الآن من ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، على وقتها، حتى ولو كان، حتى لو أشغلكم من أفضل الأعمال، يعني قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وذكر العلماء في كلمة على وقتها أن على تفيد الاستعلاء، فإذا كنا في آخر الوقت فوسط الوقت أعلى منه، ولو كنا في وسط الوقت فأول الوقت أعلى منه، فصار الصلاة في أول الوقت هي أفضل أعمال المؤمن مطلقة، أنه يصلي في أول الوقت. أرجو ألا يتكرر هذا، لكني لن أرجع أني أخذت الغياب مبكرا. طيب أشهر مفسري التابعين، إن شاء الله أكبر، أشهر مفسري التابعين، نلحظ في الخريطة الجغرافية وجود المدرسة المكية بقوة. شيخ المدرسة هو عبد الله بن عباس، وهو ثمرة من ثمرات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في التفسير، كان يقول له غص يا غواص، غص غواص يعني ليأتي بالمعاني. وينتمي لهذه المدرسة، مجاهد الجبر وعطاء ابن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وكان عكرمة كما سيأتي معنا كابن عباس يضع القيد في رجله حتى ما يخرج. عن العلم ومنها أيضا سعيد بن جبير، يعني كما سيأتي معنا في ترجمة سعيد بن جبير، سعيد بن جبير كوفي، مع ذلك احنا وضعناه في المدرسة المكية. طبعا المدرسة المكية لها خصائص، ولذلك فنحن عندنا يعني سعيد بن جبير وإن كان كوفيا إلا أنه ألصق بالمدرسة المكية. لماذا ألصق بالمدرسة المكية؟ لأن سعيد بن جبير كان يأتي إلى ابن عباس مرتين في السنة، يأتي إلى مكة مرتين في السنة، وكان يقول إني ذاهب إلى الحبر البحر ابن عباس، وكان يكتب كل ما يأخذه عن ابن عباس في أوراقه وفي جلده على يده وفي نعله، يعني كان حريصا على هذا. فورث علم ابن عباس وورث طريقة المدرسة المكية كما سيأتي معنا، يعني ما هي المدرسة المكية بإذن الله. كذلك طاووس ابن كيسان يماني من أهل اليمن، توفي 106 في مزدلفة، وكان قد حج 40 حجة. إذن هذا يكفينا أننا نعرف أنه كان يجالس من في الحج، يعني يذهب إلى مكة فيجالس ابن عباس، فهو إن كان يمانيا إلا أنه معدود في المدرسة المكية. كذلك أبو العالية رفيع الرياحي، وأبو علي رفيع الرياحي أيضا هو بصري لكنه معدود في المكيين، أنه حج 64 حجة كان يجالس فيها ابن عباس. فإذا أخذوا عن شيخ المدرسة ابن عباس، فصار يعني الشكل في التفسير متقارب، يعني في اجتهادهم في تفسير الآيات وفي بيان التفسير من وجوه متعددة، والاعتماد على اللغة كما سيأتي في خصائص المدرسة المكية. فمجاهد وعطاء وعكرمة مكيون، وسعيد وطاووس وأبو العالية من المدرسة المكية وإن كانوا من بلاد مختلفة. المدرسة الثانية مدرسة البصرية، وبعض الناس يقول المدرسة البصرية يعني ممكن تكون في الإنتاج العلمي بعض الأفراد أكثر من المدرسة المكية، ينتمي لها الحسن البصري وقتادة وابن سيرين وجابر بن زيد والربيع بن أنس البكري، والربيع تلميذ أبي العالية، لكن أبو العالية معدود مع المكيين كمنهج في التفسير، ندرس الآن مصادر التفسير. المدرسة الكوفية وإليها ينتمي أصحاب ابن مسعود، علقمة، وكان يقال إذا رأيت علقمة فلا عليك ألا ترى ابن مسعود، إنه أكثر الناس شبها به هديا ودلة، ومسروق ابن الأجدع الهمداني، وعبيدة السلماني، مر معنا عبيدة في الكلام على علي بن أبي طالب أو تفسير علي بن أبي طالب ورضي الله عنه، وأبو ميسرة. أنا ما أحب الاعتذارات عموما، أو تقول ما تقول معذرة تقول معتزة، طيب جعلك الله معتزة بالإسلام، هو اسم موجود أصلا. طيب أبو العالية بصري، لكن الربيع بن أنس معدود، أبو العالية بصري لكنه في المدرسة المكية، والربيع بن أنس تلميذه معدود في المدرسة البصرية. المدرسة الكوفية أصحاب ابن مسعود، علقمة مسروق، وعبيد السلماني، وأبو ميسرة ابن شرحبيل، والأسود ابن يزيد، والحارث الجعفي، ومر الهمداني، ومر معنا المر الهمداني. والطبقة التي تليها هي التي أكثر عنها التفسير أو أخذ عنها التفسير بكثرة، منهم الشعبي والنخعي، يعني إبراهيم النخعي، الأسود بن يزيد النخعي خاله. المدرسة المدنية هي لها اجتهادات ولها دقائق في التفسير، لكن النتاج العلمي فيها أقل، لذلك جاءت يعني متأخرة. ينتمي إليها أصحاب زيد بن ثابت، وأخذنا المرة الماضية كيف أن الإمام مالك كان عنده نسخة عن زيد بن ثابت ليست موجودة في تفسير ابن جرير، وانفرد ابن كثير بأنه حفظ لنا جزءا كبيرا منها. كذلك فيها تلاميذ زيد بن ثابت سعيد ابن المسيب، وهو أفضل التابعين، أفضل التابعين في العلم، أفضل التابعين في الفضل لأجل النص هو قويس القرن، أفضل التابعين في العلم هو سعيد ابن المسيب. وينتمي لها عروة ابن الزبير، وعروة يعني كما قيل عنه بحر لا تكدره الدلاء. هذا يعني شيء لطيف، ان الانسان لما يكون عنده ماء قليل في الارض اذا اخذ الماء بشدة فان الطين والتراب يتصاعد مع الماء، لكن لو كانت البحيرة عميقة فهو يأخذ من الاعلى فلا يدخل الماء او فيه الطين او فيه التراب، يعني لا يتكدر الماء. فمعنى بحر لا تقدره الدلاء يعني أنه عنده علم كثير، فيعني ما ينكشف علمه بسؤال أو سؤالين مهما أخذت منه تأخذ منه علما كثيرا. طبعا عروة بن الزبير تابعي، لكن أخوه صحابي اللي هو عبد الله بن الزبير، وأبوه أيضا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عوام. أيضا منهم خبيثة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وسيمان بن يسار، لكن مروي عنهم قليل جدا بالنسبة لمن قبلهم. كان أبو الدرداء بعد صلاة الفجر يبدأ بالإقراء في المسجد في الشام، كان يحضر له يعني فوق 10,000 إلى 12,000 يحضرون لأبي الدرداء يقرئهم القرآن. ورث علم هؤلاء يعني أبو إدريس الخولاني، لكنه لم يكن مكثرا، وأكثر منه هو مكحول. مكحول هذا كان من سبي كابل، من سبي كابل كان مكحولا، كان مكحول يأتي إلى الشام، يعني هو قالوا نزل مصر فأخذ عن علمائها وذهب إلى المدينة فأخذ عن علمائها، ونزل الشام فغربلها غربلة، يعني ما ترك يعني حارة أو شارع إلا في أي مدينة فيه عالم إلا وأخذ منه. ولذلك كان يقال عن مكحول والزهري، ونقلت لكم قبل ذلك الزهري مدار حديث أهل الحجاز عليه في 124 أو 125، طلبه أمير المؤمنين بعد ذلك الشام، وكان هو ومكحول كفرسي رهان. لم يقال فلان وفلان كفرسي رهان، يعني ما استطيع أن يقدم أحدهم على الآخر، يعني انطلقت الخيول في مع بعضها البعض المسابقة، فالخيول كلها تعبت، بقي فرسان، هذا يتقدم قليلا وهذا يتقدم قليلا، فلا ندري الفائز من سيكون منهما، هذا معنى كفرسي رهان. هذه المدرسة الشامية. باليمن كان طاووس ابن كيسان، وعداده في المكيين أوجه، ووهب بن نبه ومعمر ابن راشد، ومعمر ابن راشد أيضا نزل العراق، فلذلك أحيانا بعضهم يجعله عراقي، لكن معمر طبعا يماني ويروي عنه كثيرا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. هناك أيضا بمصر كان يزيد ابن أبي حبيب، والمنقول عنه أيضا قليل جدا، يعني كان عندنا المنقول المكيون في المقدمة، وحتى قال شيخ الإسلام أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس، يليهم البصريون والكوفيون والمدنيون، وكانت مشاركة لأهل الشام واليمن ومصر إنها كانت متطابقات قليلة منثورة في كتب التفسير. نأخذ الآن الكلام على مجاهد ابن جبر. إذا أردنا فعلا التفسير فالتفسير هو تفسير مجاهد، يعني المكيين، يعني له قريب 6000 رواية، وقتادة قريب 6000 رواية، وابن عباس قريب 6000 رواية في تفسير ابن جرير الثقفي. أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي الأسود مولى السائب بن أبي السائب المختوني روى عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله ابن عمر وابن عمرو وابن عمر ورافع بن خديج وغيرهم. اعتنى بالقرآن عناية عظيمة قراءة وإقراء وتفسيرا، ولا غرض قد ختم القرآن على ابن عباس مرات كثيرة وعنه أخذ التفسير. عن الفضل بن ميمون قال: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة، وفي رواية: ختمت على ابن عباس 19 ختمة. يعني يعرض عليه القرآن، يعني نحن بنسميه الآن بلغة العصر يسمع له. كان ابن عباس يسمع بمجاهد فسمع له القرآن 19 مرة أو عرض عليه 30 عرضة. وكانت عنايته بالقراءات والأحرف، حتى كان يقرأ القرآن على 5 أحرف، والأحرف هي أوجه في الأداء مع لهجات من لهجات العرب. لكن الأمة اجتمعت على أنها تقرأ بهذا الآن، وما تقرأ بالباقي. يعني الآن في إجماع على قراءة على حرف أو على بعض الأحرف اللي هي موجودة معنا في المصحف، لأن من شرط القراءة أن تكون موافقة الرسم المعتمد. تتلمذ عليه ابن كثير المكي ولم يكن يخالفه في شيء، وأبو عمرو ابن العلاء وابن محيط والأعمش وغيرهم، وكلهم هؤلاء من القراء. طبعا ابن كثير وأبو عمرو من السبعة، لكن ابن محيط والأعمش من الزيادات. وكذلك كان شأنه في التفسير. أخرج ابن جرير عن أبي مليكة، ابن أبي مليكة كان يقول: أدركت 30 من أصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فابن أبي مليكة يعني تابعي أدرك الكثير من الصحابة. يقول: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن التفسير ومعه ألواحه، فيقول ابن عباس: اكتب. قال: حتى سأله عن التفسير كله، وعرض التفسير على ابن عباس 3 عرضات. يسأله عن أسباب النزول، يقول: هو أقفه عند كل آية أسأله عنها. أقفه يعني أقف معه وأقول: وقف، هذه الآية معناها كذا ومعناها كذا. ولأجل هذه العناية قال خصيف بن عبد الرحمن عن علماء التابعين: كان أعلمهم بالتفسير مجاهدا كمجاهد، وبالحج عطاء. يعني ذهب أهل مكة على كل الناس بالمناسك لأجل أن أهل مكة كان عندهم الحرم وعندهم المناسك فهم أعلم به، فكان عطاء يفتي في بني أمية، ويقال لا يفتي الناس إلا عطاء كما سيأتي. ومجاهد هو الذي يعني كان له عناية عظيمة بالقرآن، وكان يكثر من الصلاة والقراءة القرآن في الصلاة، وكان يكثر من قراءة القرآن في رمضان كما سيأتي، ومات وهو ساجد. فلذلك كان هو أفضل التابعين أو أكثر التابعين عناية بالتفسير. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، وكذلك أثنى عليه العلماء. فقال شيخ الإسلام: إنه آية، يعني علامة في التفسير. وقال الذهبي عنه: شيخ القراء والمفسرين. ساعده على بلوغ هذه المرتبة يعني طريقة ابن عباس في تدريب أصحابه وتعليمهم على الاجتهاد. وأيضا روى مجاهد عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص من 10، وروى أيضا عن العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص مع عبد الله بن عباس، وروى وله معرفة بأخبار أهل الكتاب، وكان منقطعا للتفسير، وسبق في القراءات وكتابة التفسير مع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة حافظة، وتأخرت وفاته إلى 102 هجرية. فاعتنى أيضا أصحابه بنقل تفسيري. يعني قد يكون الإنسان عنده قوة في التفسير لكنه مع ذلك كان يكون ما ينقل عنه. يعني مثلا الإمام الشافعي يقول الليث، ليث بن سعد الفهمي توفي 175، يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. طبعا الليث مصري، أهل مصر يعني سامح الله يغفر لهم، يعني كانوا يأتون إلى الليث ما يقيدون فقهه، لكن الإمام مالك قيد الله له من كتب هذا الفقه. طيب أيضا يعني تلاميذ مجاهد نشروا علم هذا المقصود. يعني أيضا اعتمد على تفسير مجاهد الأئمة الكبار. الإمام الثوري كان يقال الأئمة مالك بالمدينة والثوري بالعراق والأوزاعي بالشام والليث بمصر، يعني هو أحد أفراد العالم الثوري. سفيان بن سعيد الثوري توفي 161، والشافعي الإمام المشهور توفي 204، وأحمد بن حنبل 242، والبخاري 256. اعتمدوا عليه، وهؤلاء أئمة في أزمانهم. يعني يمكن الثوري فقط، يمكن ما أحد يعني ما كثير يعرف أنه كان أحد أربعة في زمانه في تابع التابعين. الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فانتشر تفسير مجاهد لأجل أن الثوري قال ذلك وهو إمام أهل زمانه. الشافعي في كتبه أكثر الذي ينقل عن ابن عيينة عن ابن أبي نزيح عن مجاهد. ابن عيينة مفسر أهل مكة أو إمام أهل مكة توفي 197 كما يأتي معنا إن شاء الله في تفسير تابع التابعين، عن ابن أبي نزيح عن مجاهد، والبخاري يعتمد هذه النسخة في التفسير. أشهر أسانيد تفسير مجاهد، الإسناد الأول ابن أبي نجيح يسار، سمع التفسير من القاسم ابن أبي بزة عن مجاهد، وابن أبي بزة قال عنه ابن المديني أما التفسير فهو فيه ثقة يعلمه فقد قفز القنطرة. يعني يعني جاوز أنه يتكلم فيه، وهذه الطريقة صحيحة يعتمد عليها الشافعي والبخاري. قال شيخ الإسلام تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير، يعني هو لم يأخذ عن مجاهد مباشرة لكن عرفت الواسطة القاسم ابن أبي بزة وهو ثقة فلا ضير في ذلك. ليس في أيدي أهل التفسير، يقول شيخ الإسلام، كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد إلا أن يكون نظيره في الصحة، يعني ممكن يكون قريب منه في الصحة لكن ليس أصح. الطريقة الثانية ابن جريج عن مجاهد، وسبق أنه أيضا معنى أنه من طريق القاسم ابن أبي بزة. أنا أخذت الغياب في أول المحاضرة لأني دخلت ما وجدت إلا يعني ثمانية على الشاشة منهم أنا، فلذلك أنا أخذت الغياب، ووعدوا أنهم يأتوا بعد ذلك يعني فيما بعد. طيب الطريقة الثانية طريق ابن جريج عن مجاهد، وهي أيضا من طريق القاسم ابن أبي بزة. فكل من ابن أبي نجيح وابن جريج وعبد الملك روي عن مجاهد من غير سماع. وفي سؤالات الجنيد لابن معيد مسألة عن ابن جريج هل سمع من مجاهد شيئا، قال حرفا أو حرفين، وقد قال ابن حبان من يروي عن مجاهد تفسير إنما أخذه من كتاب القاسم، يعني القاسم ابن أبي بزة. بلغ مجموع التفسير الوارد من طريق ابن أبي نجيح أكثر من نصف المروي عن مجاهد. يعني إذا عرفنا أن مجاهد في يعني في قريب 6,000 رواية كما سيأتي معنا في 6,109 بالضبط، فيكون قريب النصف مأخوذ من طريق ابن أبي نجيح، وقلنا أنها طريق إيه؟ طريق صحيح. رجاء بس انتبهوا معي، انتبهوا معي اللي تستطيع انها تفتح المايك ولا تسجل اسمها دون يعني تشويش عليها تفعل، وإلا الاصل تنتبهنا معي لان بعد قليل سيؤذن العشاء وانا سانزل اصلي العشاء حتى ما يروح علينا الوقت. اذا طريق ابن ابي نجيح هي طريق قويه ونصف الوارد عن مجاهد منها، وابن جريج طريق قوية أيضا لكن هم بيروي عن القاسم ابن أبي بزة، ونحو سدس التفسير يعني سدس ونصف يعني ممكن تكون الثلثين يكون أو ممكن زيادة عن النصف كانت، فقريب من 3/4 التفسير يروي عن مجاهد أو يروى عن مجاهد من هذين الطريقين. إذن لما نأتي التفسير أيوة ماشي 4 دقائق أو 5 دقائق أنا فاهم، أنا فاهم السيارة طلعت خلاص. لما يأتي التفسير، التفسير يروى 6,000 رواية عايزين 3/4 يعني أكثر من 4,500 رواية، فمعنى هذا معناها إيه؟ معناها أن أكثر تفسير مجاهد مروي بالطرق الصحيحة، وهذا يجعل تفسير التابعين في الجملة أعلى من تفسير غيرهم لصحة الأسانيد. أيضا كثرة الأسانيد في تفسير الكلمة الواحدة، يعني ابن جرير ربما صاف 10 أسانيد عن مجاهد في تفسير كلمة واحدة، زخرفة قال ذهب في أكثر من إسناد عن عند ابن جرير أو ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال زخرفة بمعنى ذهب. بلغ في ابن كثير أكثر من 1,000 قول أيضا، ومات مجاهد 102 أو 103 أو 104 والمعتمد عندنا هو 102. ف يعني ده اللي احنا نعتبره ان شاء الله معنا من يعني كبار المفسرين، انا احتاج نحفظ سنة الوفاة. وقد جاوز 80 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الفارس المكي الثاني هو سعيد ابن جبير. سعيد ابن جبير كما قلنا هو عراقي كوفي، لكن يعني نعده مكي باعتبار المدرسة. سعيد بن جبير بن هشام الأسدي أبو عبد الله روى عن عبد الله بن عباس وأكثر عنه عن ابن عمر وأنس وابن الزبير وابن هريرة وعائشة وابن موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعدي بن حاتم، ونسبه الأكثرون إلى الكوفة، وعده ابن عبد البر وابن كثير وغيرهما مكية لكونه من أخص أصحاب ابن عباس وأكثرهم ملازمة له، وتردد تردد على مكة مرتين في كل عام، فأعداده في المكيين من المفسرين أشبه. كان سعيد يكتب التفسير ابن عباس يقول ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأها، وكتبت في نعلي حتى أملأها، وكتبت في كفي. وكان سعيد إماما في القرآن وإماما في التفسير. فعن أبي بكر ابن أبي داود قال ليس أحد بعض الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية وبعده سعيد ابن جبير. طبعا أبو العالية كما يأتي معنا كان في اللجنة التي وضعها الحجاج في تنقيط أو في عد المصاحف، كان منهم أبو العالية، وهو كبير ومفهم إمام عظيم من أئمة السلف في البصرة، لكنه معدود أيضا كما قلت لكم في مكية. بعده كان سعيد بن جبير ثم السدي ثم سفيان الثوري. يعني حتى السدي إسماعيل بن أبي كريم مر معنا هو معدود أيضا في المفسرين، فليس أحد بعض الصحابة أعلم بالقراءة إلا هؤلاء. ذلك لما كنا في القراءة معرفة بالحروف، فعن سام الأخطس أن سعيد الجبير كان يقرأ القرآن على حرفين، مرة أن مجاهد كان يقرأ على حرف، وجاء بين الحرفين في رواية إسماعيل بن عبد الملك قال كان يؤمنا في رمضان فيقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود وليلة بقراءة البيت، نحن الآن نقرأ بقراءة البيت. سجلنا الحضور. أنا بالنسبة لي هذه المحاضرة الحضور الذي أخذت أوان هو الذي سأعتد به إلا أن يشاء الله شيئا، لما يندم الذي يكون، فممكن تسجلنا في الاستمرار. طيب، وسعيد بن جبير له اهتمام بتفسير آيات الأحكام وعنده شيء من التساهل في رواية الإسرائيليات. الإسرائيليات سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، واختلف نظرة العلماء في الأخذ أو في حدود الأخذ بهذا التحديث. خلاص يا هل. أيضا كان سعيد بن جبير قريب من ابن عباس وقريب من عكرمة مولى ابن عباس، لأن عكرمة كان متزوجا بأم سعيد، بأم سعيد. سعيد ليس ابن عكرمة لكن ابن زوجته، وكان يقدم الرواية في تفسير ابن عباس على الاستنباط مما يمنعه كثيرا من الاجتهاد. سأله رجل أن يكتب له تفسير القرآن من تأويله فغضب، قال أن يسقط شقي أحب إلي من ذلك، لكن كانت حافظته واسعة وكان يأخذ كثير عن ابن عباس. لكن قل أن نجد لسعيد سعيد بن جبير رأيا يخالف شيخه ابن عباس، بل أنا وقفت على كثير من الأقوال مسندة إلى ابن عباس ومسندة إلى سعيد، والقول متفق، يعني أنه كان لا يكاد يخالف ابن عباس في ذلك. منع من انتشار علمه ما وقع له من فتنة ابن الأشعث، كان عبد الرحمن ابن الأشعث الكندي قد خرج على الحجاج، ثم خرج على عبد الملك ابن مروان، ثم صارت حروب وفتن مات فيها خلق كثير، ثم جاء الحجاج وقتل سعيد ظلما في عام 94 أو عام 95، وكان ابن 49 سنة والناس في حاجة إلى علمه وهو ليس في حاجة أحد من علم الناس، يعني 49 سنة وذلك كان علمه أعلى من كل من حان حوله من العلماء حتى من الذين أسن منه في الجنة. أريد أن أنبه على القصة المشهورة، قال له أنت سعيد ابن جبير، قال أنا سعيد بن جبير، قال بل أنت الشقي بن قتيل، قال فكانت أمي أعلم باسمي منك. القصة المشهورة التي يعني يحبون أن يقولوها هذه يعني مروية في إسناد ضعيف كما قال الذهبي، يعني ليست ثابتة، وإن هو لما جاء كان الأسد بجواره وظل يصلي في الليل وقال له من أتى به يا أهل يا خير أهل الأرض ابتلينا بك إلى آخر الكلام المشهور، هذا ما يصح. وإن كان يعني قصة لطيفة لكن الإسناد لا، ليس الإسناد بصحيح. أسانيد التفسير، لم يكن هناك من تلاميذ من تخصص في نقل التفسير، يعني احنا قلنا إن مجاهد تخصص مثلا القاسم في نقل التفسير أو ابن أبي نجيح في نقل التفسير، و قلنا حديث مثلا القتادة سعيد في العراق هو يعني متخصص ناقل تفسيري، أو فلان راوية فلان أو شيء من هذا القبيل، لكن سعيد بن جبير لا. لكن ثلاثة من أخص تلاميذي نقلوا ثلث التفسير، منهم جعفر ابن أبي المغيرة وهو صدوق، يهم، وجعفر ابن أبي وحشية أبو بشر وهو ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وسالم الأفطس وهو ثقة. بلغت مجموع الروايات الواردة في تفسير ابن كثير 422 رواية. في عندكم في صفحة 37 في الهامش، حتى نحتاج نرجع لها أحيانا، أخونا الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري وهو زميل دراسة في كلية أصول الدين، له مرويات تفسير التابعين، فحطر في ابن جرير 6109 رواية لمجاهد، و 5379 لقتادة، و 1682 للسدي، و 1487 للحسن البصري، و 1010 أقوال لسعيد ابن جبير. ما أدري والله، أنا أتكلم وما في أحد تكلم على الصوت إلا أنت يا إيمان. وهناك 943 قولا لعكرمة، 608 لإبراهيم النخعي، و 480 لعطاء. في إحصائي أنا لتفسير ابن كثير في 1058 قول لمجاهد، و 1004 لقتادة، و 638 للحسن، 596 للسدي، و 449 لعكرمة، و 155 لعطاء، و 132 للشعبي، و 124 لإبراهيم النخعي، و 121 لزيد بن أسلم، و 159 لربيع بن أنس، و 82 لسعيد بن مسيب. هذا أنا قمت بهذا الإحصاء من طبعة الشعب، وعموما يعني الإحصائيات كادت أنها تتطابق مع إحصائيات دكتور الخضيري، وكنا يعني بعد أن كتب كتابه وكتبت أنا كنا نلتقي كثيرا، ويحصل بنا نوع من المذاكرة حول هذه الأشياء. أيضا سعيد ابن جبير في الأسانيد الوردة عنه أو الروايات الوردة عنه كثير من كثير هي 422 رواية، معظمها من طريق جعفر بن أبي المغيرة وجعفر بن أبي وحشية وسالم الأفطس. ملاحظة خضر، عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة القرشي الهاشمي مولاهم، يعني مولاهم هو عكرمة أصلا بربري، أصله من البربر، لكن ما دام أسلم على يد إنسان أو أنه أعتقه كان عبدا وأعتقه إنسان فإنه ينسب له بالولاء، فما دام أعتقه ابن عباس فهو ينسب إلى ابن عباس، وابن عباس قرشي هاشمي فيقال هذا مولاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، وبالتالي فابن عباس أما أعتقه صار هو صار مولى الهاشميين القرشيين. كان لحسين ابن أبي الحر العنبري وهباه لابن عباس لما ولي البصرة عاملا لأبي العلي بن أبي طالب، يعني عاملا يعني زي كان محافظ البصرة أو ولي البصرة. وعكرمة نبغ في التفسير جدا حتى قال أبو حاتم أصحاب ابن عباس عيال في التفسير على عكرمة، ويقول قتادة أعلم الناس بالتفسير عكرمة، ويقول الشعبي ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، وقال جابر بن زيد هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا البحر سلوه. فهذا علماء التابعين أو التابعين وتابعيهم يقولون عن عكرمة هذا، أو هؤلاء يعني ليسوا أصحاب التابعين بل هم التابعون نفسهم قتادة والشعبي وجابر بن زيد، ويقولون عن معاصرهم من العلماء أنه أعلم الناس بالتفسير وأن هذا هو البحر. نبوغ عكرمة كان بسبب ملازمة ابن عباس واعتناء ابن عباس بتعليمه، حتى قال كان ابن عباس يضع في رجلي الكبد يعني القي على تعليم القرآن والسنة، وقال طلبت العلم 40 سنة وكنت أفتي وابن عباس في الدار، يعني ما يخرج ابن عباس وكان يعني يفتي يقول كنت أفتي وابن عباس في الدار لأن ابن عباس اطمأن لعلمي فأمره بذلك. قال له انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. قال لو أن مع الناس مثلهم مرتين لأتيتهم. قال انطلق فأفتيهم فمن جاءك يسألك عما يعني فأفته ومن سألك عما لا يعني فلا تفته فإنك تطرح ثلثي مؤونة الناس. يعني كثير من الناس بيتكلم في أمور يعني يعرف ابن عباس أن الكلمة يفتي فيها في أمثالها. يعني ما يأتي إنسان مثلا يأتي إلى بعض الطالبات الموجودات الآن ويقول هل يعني ما هي مثلا تكبيرة الإحرام أو تكبيرات في السجود أو التسبيح في السجود كم أو أي شيء ممكن أي طالب علم أو أي إنسان أو أي مسلم حتى يعرفها. فيقول أن تسقط عني ثلثي مؤونة الناس. ساعد على هذا النبوب أيضا أن يتب أسباب النزول وهو من أقوى الطرق لفهم معاني القرآن. حتى كان بحرا في السيرة حتى قال قتادة كان عكرمة عالمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عمرو بن دينار الإمام توفي 126 قال كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عنهم كأنه مشرف عليهم ينظر إليهم. مشرف يعني في مكان عالي ينظر إليهم. وقال ابن عيينة والوجه الذي غلب فيه عكرمة المغازي. المغازي يعني التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من القتال. وكان إذا تكلم فسمعه إنسان قال كأني به مشرف عليهم يراهم. وأضيف إلى ذلك نجابة وذكاء فطري حتى كيقول عن نفسي إني لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فينفتح لي 50 بابا من العلم. كلمة واحدة ممكن ماشي في السوق فواحد يقول للثاني مثلا يعني لو تعلم إن هذا الأمر له شأن فيبدأ هو يفكر شأن ما هي الشأن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شأنه وما يأتي إنسان يقول إن هذا الولد لا يكون سيكون له شأن ويبدأ يعني يفكر في أشياء تتعلق بكلمة الشأن. يعني هذا غير الناس اللي يدخل في السوق ولا يدري ما في السوق. يعني يدخل كالبعير ويخرج كالبعير. لكن هؤلاء كانوا يعني فتح الله عليهم في العلم حتى إذا دخل في السوق انفتح له أبواب من العلم. كما كان واسع المعرفة بلغات العرب وغيره وكان له حرص على نشر علمه. فعن أبي سلمة سعيد بن زيد البصري قال سمعت عكرمة يقول ما لكم لا تسألونني أفلستم. يعني هل أفلستم؟ أفلستم الهمزة الاستفهام. وعن أيوب السختياني إمام أهل البصرة يقول كنا نأتي عكرمة يعني في البصرة فيحلف بالله ألا يحدثنا فما نكون قط بأطمع منه في الحديث عند ذلك. فيحدثنا فيقول أن تحلف بالله قالوا ما يدريكم كفارة يميني أن أحدثكم. يعني كأنه يقول ألا أحدثكم بكذا ينوي ألا أحدثكم بكذا لكن سأحدثكم بكذا. ولولا ما نسب إليه من قول الخوارج يعني كان يقال إنه كان يقول بقول الخوارج يأتي إلى المسجد ويقول ليس فيه إلا كافر أو شيء من هذا القبيل ويرى السيف على أمة محمد. لكن هذا يعني كما أثبت ابن حجر أنه ليس بصحيح عنه. فما نسب إليه من قول الخوارج انحرفوا يعني بعض الأئمة عنه لا انتشر تفسيره وزاد على ما نقل عنه عن مجاهد. وقد بحث ابن حجر في مقدمة الفتح هذا الأمر ورجح ثقته وأمانة. طبعا مسلم لم يخرج لعكرمة لكن البخاري أخرج له. فذكر ابن حجر أنه لم يثبت بوجه قاطع أنه يرى رأي الخوارج وإنما كان يوافق في بعض المسائل فنسبوه إليهم. يدل على ذلك أن الدنسريين وهم أشدهم رأيا فيه ومع ذلك كان يأخذ عنه. فكل ما قال محمد بن سيرين ثبت عن ابن عباس فإنما أخذه عن عكرمة وكان لا يسميه لأنه لم يكن يرضاه. فروايته عنه تدل على قبوله في نفسه لكن لم يرضى أن يصرح باسمه بسبب رأيه المنسوب إليه. وهذا ما فعله أيضا الإمام مالك وقد أدى ذلك إلى قلة تلاميذه. وأيضا يعزى القلة عنه أنه كان كثير الرحلات والأسفار. توفي 104 قيل 107 وكان عمره 84 سنة رحمه الله رحمة واسعة. أشهر طرق التفسير عنه جاءت من طريق يزيد النحوي وابن جريج وقتادة وهم ثقات ومن طريق الحكم بن أبان وهو صدوق وجاء من طريق هؤلاء ما يقارب ربع ما ورد من أن عكرمة من التفسير. طيب أنا الآن أذن عندنا العشاء أنا سأنطلق إلى المسجد. ونقف على عطاء ابن أبي رباح وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة. المرة الأسبوع الماضي أنا لما ذهبت كان الأخونا اللي بيعطي الدرس اختصر جدا في الدرس فما أدركت الركعة الأولى معه. فلأجل هذا أنا أقول يعني أذهب إلى الصلاة ثم نرجع بعد ذلك نكمل الدرس بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. ويعني صلينا في أول الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نبدأ لأن تأخرنا لكن لا بأس ما في إشكال إن شاء الله يعني ما فاتت كثير. كان في بعض كنا بيقول يعني نسجل ولا ما نسجل. أنا قلت هذا أنا تكلمت قلت سجلنا الأسماء في الرابط لكن من جاءت مبكرة لها ميزة ليست لغيرها ثم من تكرر تأخرها يعني سيكون عليها شيء ليس على غيرها وبالتالي نشوف هيحصل ايه. اللي تقول ان جاية متأخر من العمل طيب ماذا تفعلي لما يكون الاسبوع القادم واللي بعده هنبدأ 6:45 الاسبوع القادم ونبدأ اللي بعديه 5:30 ماذا تفعلي يعني الان المغرب بيتقدم فماذا تفعلي عندئذ. بالمناسبة الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ من 6:45 6:45 بإذن الله تعالى. طيب احنا وقفنا عند عطاء ابن ابي رباح لا ما يمكن تثبيت الموعد. هو الموعد ده المفترض يكون لاجل ايه؟ لاجل استفادة اكبر قدر ممكن. يعني احنا عندنا الان في صلاة الفجر تثبيت موعد ويكون بعد العشاء يعني انا الان انا اكلمكم ويعني جزء كبير من طاقتي انتهت لان انا 40 سنة انام بعد العشاء فممكن يثبت الموعد بعد ذلك على الساعة 5 ممكن يعني فيما بعد ممكن يثبت على الساعة 5 لكن عموما الاسبوع الجاي 6:45 هي المسألة بتكون يعني ما يمكن نحن نأخذ لو تحببنا ان يكون الموعد قبيل الفجر عندنا او بعد الفجر ده انا عندي ما فيش اشكال فيه لكن اظن ما سيكون مناسبا للكثير منكم حتى لو تحمستنا وقلتنا يعني نفعل انا اعرف انه لن يكون متاحا للجميع والا انا عندي الفجر يعني اوجه. عطاء ابن ابي رباح عطاء ابن أبي رباح أبو محمد القرشي مولاهم يعني عرفنا معنى مولاهم لأنه أصلا كان مولى كان أسود اللون حتى ذكروا عنه شيئا عجيبا في سواده قالوا يكون بين طلابه كالغراب في حقل القطن يعني وإن كان هذا سيء جدا يعني تشبيه سيء جدا بس هو المقصود به أنه كان أسود اللون جدا ومع ذلك هو قرشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم فهو قرشي لأنه النبي قال مولى القوم منهم يعني الأنساب هذه الأنساب يفضلها الله سبحانه وتعالى كما يشاء كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لازلت خيارا من خيار فأفضل الأنساب هي قريش ومولاهم هو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين أدرك 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا التابعين لا يدرك واحد فقط يقول له تابعي فما بالك بالأدرك 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من تلامذة ابن عباس لكنه تميز من بينهم بتحرجه من القول برأيه يعني ابن عباس كان يعلم تلامذه على الاجتهاد لكن تميز هو أنه كان يقول إني لا أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي وكان يقول لا أدري نصف العلم ومع ذلك المنقول عنهم لا أدري قليل لماذا؟ لأن علمه كان بحرا، فكان يعني يجد فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ابن عباس شيخي وهكذا. مثل قتادة، قتادة كما سيأتي معنا كان يقول أني ما سئلت منذ 50 سنة فأفتيت برأيي. لماذا؟ ما سئل في شيء إلا وعنده فيه أثر، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان كذا، يعني إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن كبار التابعين من شيوخه. فعندئذ يعني هو ما يحتاج إلى أنه يقول برأيه أو ينظر برأيه. وذكر أبو بكر بن أبي عياش أن عطاء كان لا يتكلم حتى يسأل، يعني ليس أنه يعني يحب أن يتكلم بل كان يلازم الصمت. وكثير من العلماء كانوا يقولون تعلمنا الكتاب تعلمنا الكلام ونحن صغار، و وتعلمنا الصمت ونحن كبار. يعني جميل جدا الإنسان وهو كبير فإنه يتعلم الصمت. طيب، وكان عطاء يسكت حتى إيه؟ حتى يسكت. حفظ عنه علمه بمسائل وسيما مسائل ابن جريج له عبد الملك بن جريج. وعبد الملك إذا قال عن عطاء عبد الملك مدلس، لكنه إذا قال عن عطاء محمول على السمع. لازمه 18 سنة وأكثر ما روي عنه بسألت عطاء سألت عطاء. واشتغل عطاء بالفقه والإفتاء وانتهت إليه فتوى أهل مكة. وكان ينادى في عهد بني أمية لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح. وأما التفسير فلم يكن مكثرا منه. المروي عنه في التفسير 480 رواية، طبعا بالنسبة 6000 رواية عن مجاهد وزيادة هذا يكون إيه قليل جدا، حوالي أقل من 10%. وسائرها في آيات الأحكام والمناسك، لكن تأخرت وفاته عن مجاهد يمكن أكثر من 10 سنوات لأن توفي 114 وقد قاربت 90. الأسانيد المروي بها تفسير عطاء قوية، جاء أكثرها من طريق عمرو بن دينار وابن جريج. عمرو بن دينار أعلم أهل الأرض في زمانه، حتى لما جاءوا لسفيان بن عيينة ويقول سفيان يعني أنا أرى الناس يتركون فلانا وفلانا مثل ابن كدام يتركون عبد الرزاق وكذا ويأتون إليه، لماذا يأتون إلي؟ يأتي إلي عبد الرزاق ويأتي إلي أحمد بن حنبل، لماذا يأتي إلي هؤلاء ويتركوا كبار المشايخ؟ يقولون عندك ما ليس عندهم، عندك عمرو بن دينار وعندك الزهري. الزهري توفي 124 وعمرو بن دينار توفي 126 وسفيان توفي 197، يعني بعد وفاتهم بأكثر من 70 سنة. نحن لما نشوف واحد أخذ عن إنسان، يعني شوفي أنت وأبوك وجدك تجدي غالبا يعني 25 سنة ما بينك وبين والدك، 25 سنة بينك وبين جدك، تزيد شوية تبقى 40 60 كل شوية 20 وهكذا، فيكون بينك وبين جدك حدود 50 سنة مثلا أو أقل شوية أو أكثر شوية. فلما يأتي إحنا في الإسناد نجد واحد يروي عن إنسان بينهم بالوفاء أكثر من 50 سنة، نبدأ نقول احتمال أنه ما سمع عنه احتمال القطاع. فلما يكون فوق ال لما يكون فوق 70 سنة يعني الإنسان يخاف أنه هو يكون فيه في إشكال. مع ذلك هو أخذ عن عمرو بن دينار وأخذ عن الزهري. المهم المقصد أن عمرو بن دينار كان إماما في عهد وابن جريج هو عبد الملك. وقال ابن المدينة لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من ابن جريج. إذا أسانيد عن عطاء أسانيد إيه قوي. الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد ابن ثابت، ويقال مولى أبي اليسر وليس اليسر، اليسر كعب بن عمرو السلمي. ولد في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 21، وكانت أم الحسن مولاة لأم المؤمنين أم سلمة. وقد غابت عنه أمه مرة فعللته أم سلمة بفديها فدر عليه يعني نزل اللبن. ولذا في الحكمة التي كان ينطق بها يرون أنها من بركة أثر تلك الرضعة لأن أم سلمة أم المؤمنين. روي عن عمر وعثمان أو روى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عمرو وأنس ابن مالك وعمر ابن العاصي. وكان النووي يرى إثبات الياء في العاصي وحذيفة بن اليماني وما أشبه ذلك. وأسامة عمر بن حسين وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله وثوبان وغيرهم. الحسن البصري من المكثرين في التفسير يعني له 1487 حوالي 1500 في ابن جرير وفي ابن كثير 626 من المجتهدين المتفننين. المتفننين في هذا العلم ويعزى ذلك إلى عدة عوامل منها تمكن من العلوم العربية لأنه نشأ بالبادية وتربى في بيت النبوة وتلمذ على كبار الصحابة وانتقى ألفاظه حتى قال الأعمش ما زال الحسن يعتني بالحكمة حتى نطق بها ونقول وعلمها. وسمعه آخر وهو يعظ فقال لله دره. لله دره يعني الدر اللي هو اللبن يعني لما أمه أرضعته بلبن النجيب يعني رضاعة ما هي الرضاعة من القوارير الآن من اللبن الصناعي لا رضاعة من أم النجيبة. لله دره يعني أنه كان في الرضاعة رضاعة نجيبة. طيب يقول لله دره أنه لفصيح إذا لفظ نصيح يعني ينصح نصيح فعيل بمعنى مفعول زي ذبيح معنى مذبوح أو نصيح بمعنى فعيل بمعنى فاعل زي كريم بمعنى مكرم يعني يكرم. من الحسن إذا وعظ نصيح إذا وعظ يعني وضع فيه نصح للناس. وقال أبو جعفر الباقر اللي هو محمد بن علي بن حسين قال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء وشهد له كبار اللغويين بذلك حتى يقول أبو عمرو ابن العلاء النحوي القارئ المشهور ما رأيت أفصح من الحسن والحجاج فقيل له أيهما أفصح قال الحسن. وكان من تمكنه في العربية يلحن الفرزدق والكميت. الفرزدق مشهور الشاعر المشهور الكبير في بني أمية في عهد بني أمية والكميت كذلك الشاعر المشهور يلحنهم يعني يخطئهم في ما بعض ما يقولونه من الألفاظ غير الفصيحة. وذرم أيضا شاعر المشهور. ولحرص على حسن التلاوة وخوف من وقوع اللحن والتحريف في القرآن كان يرى نقط المصحف يعني وجوبه خوف من اللحن والتحريف كانوا يكتبون بغير النقاط وكان الحسن يرى النقط. أما غريب اللغة فهو إمام في ذلك كذلك بلا مدافع يعني أكثر كتب غريب الحديث لابن قتيبة والفائق الزمخشري والمجموع الأصفهاني والنهاية لابن الأثير ولسان العرب فيها 545 رواية في حين الوارد عن مجاهد أقل من نصف هذا العدد يعني أكثر ما روي عنه في الغريب كان عن من التابعين كان الحسن البصري. وكان لهذا التراث اللغوي يعني لدى الحسن أثره فكان رأسا في التفسير. كان أول أمر أن صعد منبر البصرة فقرأ البقرة وآل عمران فقرأ حرفا حرفا وكان مفجا يسيل غربا يعني بقوة كأنه يعني سيل يهدر أي تشبه فصحته الماء الذي يسيل بحدة ويسج فجا يعني بغير انقطاع. في الحديث المرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم يسج فجا لما كان الحيض ينزل عليها أو الاستحاضة بقوة. وهناك أمر آخر ساعد الحسن على بلوغ تلكم الإمامة في التفسير أنه كان رأسا في الوعظ والتذكير. نحن الآن مجرد يعني الإنسان يكون له اطلاع شوية بأسانيد التفسير مجرد ما أقع على لفظة في التفسير وفيها يا ابن آدم كذا وكذا أنا أقول مباشرة هذا إما من تفسير الحسن أو من تلميذه قتادة مباشرة لأن كانوا غلب عليهم الوعظ في التفسير جدا. اهتمت كتب الزهد مروياتي أكثر من غيره من التابعين فيها عن الحسن قريب 500 رواية، لكن مجاهد أيضا ثلث هذا العدد. طبعا دائما نقارن بمجاهد، المجاهد أكثرهم تفسيرا اللي هو 6109 رواية في أوسع موسوعة عندنا في تفسير المأثور، وهي ابن جرير الطبري. الحسن في المواعظ لا يجارى ولا يدانى. سئل الأوزاعي أي الناس أعلم؟ قال ذهب عليهم الحسن بالمواعظ وذهب عطاء بالمناسك. كما قلنا إن عطاء كان ينادى في بني أمية لا يفتي الناس إلا عطاء. أثر هذا المسلك فيما ورد من التفسير، فصار يورد تفسير الآيات بأسلوب الوعظ والمخاطبة والحوار والقسم، وغلب عليه هذا المنهج حتى تفسير الآيات الأحكام كان أيضا بأسلوب الجميل الوعظي، وصارت مواعظ الجمال أسلوبها مادة دسمة لكتب الأدب. وله كلام يعني كما قال الباخر يشبه كلام وكلام الأنبياء، يعني لما يأتي يعظ يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. ساعد على كثرة الرواية عنه إمامته في القراءة، وكان نبغ فيها حتى جعله الحجاج رئيس اللجنة التي عنيت بكتابة المصاحف، وقلنا وكان فيها أيضا إمام البصرة رفيع الرياحي اللي هو أبو العلي. وأيضا ساعده على تقدمه في التفسير تساهله في الرواية، يعني أحيانا الإنسان ما يفسر لأنه يقول سأقول فلان عن فلان عن فلان، الحسن يريد الموعظة، لما يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يمكن الذي أمامه ما يعرف الأسانيد، هذه عوام الناس ما يعرفون هذه الأسانيد، فلذلك هو يريد الموعظة، فكان يتساهل في أنه يحذف الأسانيد ويرى جواز الرواية بالمعنى لتمكنه في اللغة، ويحتج لذلك بأنه يحكي الله عن القرون السالفة بغير لغاتها. كان كثير الإرسال جدا، يعني بدون ما يذكر الصحابي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتي بالمتن خاليا من السند دروس الخطبة والموعظة، ودرج على ذلك الوعاظ تقريبا على المتعلم، يعني يقرب المتعلم لمعرفة أحكامها. مرة حدث الحسن بحديث، قال له رجل يا أبا سعيد، هذه كنيته، عمن يعني أخذت الحديث هذا عمن؟ قال وما يصنع بعمن، أما أنت قد نالتك موعظته وكانت عليك حجته. وساعد على كثرة، حتى يعني مرة أن رجلا قال للحسن أو حدثت الحسن بحديث، فجئته بعد عام وهو يحدث بهذا الحديث، فقيل يعني قال له من حدثك بهذا؟ قال وما عليك منه، إنما هو خير تأتي يؤتى إليك أو شر تتوقاه. فيقول لما أكثرت عليه من حدثك؟ قال أنت حدثتني فعلمت أنه ثبت، يعني هو يعلم أنه حدثه لكن ما يريد أن يذكر هذا للعوام. يعني هذه كانت طريقة عنده أو منهج عند الحسن. نفس الكلام أخذ عنه قتادة، وقتادة كان أيضا لا يذكر لغاية لما جاء حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى إلى البصرة وقالوا حدثنا، فصار قتادة يحدث. أو لما جاء شعبة من أوائل من فتش عن الناس في العراق في الإسانيد، فكان يأتي إلى قتادة ويقول قتادة عن فلان، فيقول من حدثك؟ فكان بعض من حوله يقول قتادة سند، يعني قتادة لوحده سند ما يحتاج إلى أن تقول من حدثك، يقول فعرف مكاني، قتادة كان مولود أعمى أكمه يعني، فيقول فكان يقول الحديث أو الأثر ثم يلتفت إلى مكاني ويقول حدثني به فلان عن فلان. المهم أن الحسن وقتادة يعني أخذوا جانب الوعظ، ولذلك تركوا الأسانيد، وهذا يدل على يعني أو ده أثر في انتشار الرواية، يعني هي ألف وحوالي 1400 وشوية من الروايات، لكنها منتشرة أكثر من انتشار التي وردت عن مجاهد لجمال طريقة الموعظة فيها. أيضا الحسن كان يتأثر من كتمان العلم، فبعكس يعني مثلا ابن سيرين كان يتأثم من أنه يحرف لفظة، لكن الحسن أقعد في اللغة فكان يعلم باللغة فكان يحدث به المعنى. حتى قال يونس بن عبيد قال الحسن احتسابا، يعني احتسب الأجر عند الله عندما تكلم. وسكت محمد بن سيرين احتسابا، يعني خشي أن يكون يزيد حرفا أو ينقص حرفا فسكت احتسابا. كما كان حريصا على الكتب ومراجعتها، فعن الأعمش عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني إذن الذي يكون علمه من الكتاب أحسن يكون علم الرأس لأن الحفظ خوان. وكان يأمر بنيه وبني أخيه بالكتاب ويقول ما قيد العلم بمثل الكتاب، وأملى التفسير إملاء يكتب الناس وراءه، بل وكتب بنفسه للناس. كل ذلك يعني ساعد على نشر علم الحسن البصري. يضاف إلى ذلك كثرة اجتهاده وقوة استنباطه، يقول ما أنزل الله آية إلا ويحب أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عني بها، وما استثنى من ذلك لا متشابها ولا غيره، ولذلك كان يذكر التفسير في كل الآيات، وكان يبذل نفسه للناس. حتى يعني ثابت يقول لولا أن تصنعوا به، يعني ثابت البناني كمن أحب الناس للحسن، يعني لما يريد المحدثون أن يسمعوا من الحسن حديثا يجيب ثابت معهم، كما في مقدمة صحيح مسلم أو في أول صحيح مسلم في الحديث الطويل حديث الشفاعة، أنهم أتوا بثابت وقالوا لا تحدثوا أو تسألوا عن شيء قبل حديث الشفاعة، مجرد ما كان معهم ثابت حدثهم. لما كان الحسن يحب ثابت البناني فلذلك كانوا يستشفعون بثابت عند الحسن. ثابت يقول شاف لنفسه يعني المشكلة اللي حصلت مع الحسن، ايه هي المشكلة؟ منعوه النوم، يقول لولا ان تصنعوا بي ما صنعتم بالحسن لحدثتكم احاديثا مونقة، ثم قال منعوه القائلة منعوه النوم، يعني بذل نفسه للناس وصبر على ذلك. احتاج الناس الى علم الحسن لبعده عن الفتن. نقولنا ان سعيد بن جبير يعني قتله الحجاج لخروج مع ابن الأسعث، وكان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن، حتى خف مع ابن الأشعث، يعني خرج معه في الفتنة وكف الحسن، فلم يزل أبو سعيد يعني الحسن في علو منها بعد وسقط الآخر. فتنة ابن الأشعث خرج فيها الحجاج، كان الحسن يقول الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله يقول ولقد أخذناهم بالعذاب، ما قال فخرجوا على الناس، لا قال فما استكانوا ربهم وما يتضرعون. فلم يتلطخ الحسن بالفتن بل كان ينهى عنها. وعن شعبة قال انتهيت إلى الحسن البصري فقال كلما نعر كلب أو ديك تبعتموه، أي واحد يخرج تروح معه. كما أن استغلال الحسن بالفقه والإفتاء جعل غيره من التابعين ينقل عنه التفسير بصورة أكبر. قال قتادة أعلم الناس بالحلال والحرام الحسن، وأعلمهم بالمناسك عطاء بن أبي رباح، وأعلمهم بالتفسير عكرمة. وذكر بعض مترجم الحسن أن القاضي محمد بن أحمد بن يحيى بن فرج قد جمع فقه وفتاوى الحسن فبلغت 7 مجلدات. إذن هذا الذي جعل التفسير عنه ينقل أقل من غيره، لأن نقل عنه الكثير من الفقه. أيضا الحسن لم يرحل ويطف في البلدان، فقل عنه يعني الأخذ بالتفسير عنه عن غيره بالنسبة لغيره، يعني مجاهد رحلة فلذلك انتشر تفسير. اشتغل في شبابه بالجهاد فلم يرحل في طلب العلم. قال أبو معتمر كان الحسن قد أفنى عمره في الغزو، كما لم يخرج في آخر عمره بين سنة 53 و110 من البصرة إلا حجا، ولم يحج إلا مرتين. الأسانيد المروية عن الحسن لم يتصدر تلاميذ النخل تفسيري كما هيئ ذلك لغيره من التابعين. قتادة كبار تلاميذه، لكن المروي عن الحسن من طريق قتادة ما لا يزيد إلا قليل عن 10 المروي عن الحسن. ونحو ذلك جاء عن معمر بن راشد اللي هو الصنعاني قلنا نزل العراق عنه، وبعض من روى عنه كان غير مرضي الحال كعمر بن عبيد أبو عبيد واصل بن عطاء، وكلاهما من المعتزلة، ولذلك أعرض كثير المفسرين عن تلك الروايات، كما نقل ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم. ذهب بعض الباحثين إلى أن كثير مما نقل من تفسير قتادة هو في الأصل من تفسير الحسن. هذا ممكن. لماذا؟ لملازمة قتادة له أكثر من 12 سنة والحرص قتادة على الآثار والتفسير رواية، وتطابق كثير ما نقل عنه مقارنة بما نقل عن الحسن. ولذلك إن كان قتادة في قريب 6000 ففي فيها يعني عدة مئات مأخوذة عن الحسن، فيكون نقل تفسير الحسن عندنا وإن كان نسب إلى قتادة. نقف عند قتادة السدوسي إمام التفسير، ونترك الآن يعني الدقائق الأخيرة لو في أي سؤال. وأنا أريد تضبطنا من الذي يسأل، لأن الذي تسأل يعني سؤال لا بأس به فيكون هذا لها مزيد من العناية في الدرجات بإذن الله. هيا والسؤال مفتوح حتى الأخوات المستمعات ممكن تسأل، لأن العلم مفتوح للناس. هيا أريد أن أرى كتابة. أخاف تكونوا ما سمعتم سمعين صوتي. صوتي واضح؟ آمين. طيب هاتوا يلا هاتوا الأسئلة. هاتوا الأسئلة أو أنا ممكن أجيب لكم على سؤال يتردد في الرؤوس. كيف يكون الاختبار؟ أنا دائما كنت أقول للطلاب للطلبة والذكور، كنت أقول ما تركت طريقا لإعطائكم الصفر إلا سلكت. لا أقول هذا من باب التخويف فحسب، بل من باب التهديد أيضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرفق بالقوارير، لكن يعني عموما لا تعتمدنا كثيرا على القوارير هذه، لكن يحتاج الأمر إلى اجتهاد. وأنا أعطيكم يعني هذا الكتاب أنا وضعته في 15 سنة، يعني أنا كنت أحقق تفسير بكثير مشاركة، فجلست 15 سنة كنت أخذ الفوائد وأضعها في هذه المقدمة اللي هي ملح الخضور، كان مقدمة لتحقيق تفسير بكثير. فلأجل هذا أنا يعني أعطيكم فوائد يعز أن تكون مجموعة في مكان آخر، فاقتنصنا هذه الفوائد. لما قيل لي يعني ان كان الدكتور خالد اسلوبه اعلى شويه او كذا، قلت انا ما انجز، بالعكس انا اخذ بايديكن طبعا بدون مس وارتفع بكن، يعني انا اريد دائما طالب العلم يرتفع. لكن لو نزلت انا لمستوى طالب العلم غيره ممن يعني تسوق نفسه الى الامر الاعلى يضيع. يعني انا اقول نحن نحرص على الطالب الذكي والطالب الذي ممكن يكون في نفعه متعدي للأمة ربما أكثر قليلا من حرصنا على غيره، وإن كان الجميع لهم حقوق علينا. وأما الاختبار وأما النجاح إن شاء الله كل كنا نجحت إن شاء الله تعالى. آمين. ويقول لو قلت جزاكم الله خيرا يكون يعني أبلغ من جزاكم الله ألف ألف خير، لأن ألف ألف خير صارت إيه؟ صارت مليون. لكن جزاكم الله خيرا هذه نكرة في هذا السياق، سياق الدعاء، وفيها نص، فلذلك تكون أعلى أو أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أزل إليكم معروفا فكافئوه، فلم تجد ما تكافئوه فادعوا له حتى تكون ظننتم أنكم قد كافأتموه. من قال جزاكم الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. آمين وإياكم. أنا أريد الأسئلة. دكتور خالد لو سمحت. نعم. ممكن بس يعني نبذة بسيطة، يعني كنت أريد أن أعرف مختصر عن فتنة ابن الأشعث، لأن لا أعلم عبد الرحمن بن الأشعث أبوه صحابي وعبد الرحمن التابعي، عبد الرحمن الأشعث الكندي، يعني كان الحجاج طغى وتجبر في العراق، والحجاج كان قليل الجسم، يعني وزنه كله يجيش 40-50 كيلو، كان قليل الجسم جدا، لكنه كان جبارا، يعني قتل صبرا 120,000، يعني اللي هو أمر بقتله، ولما مات وجدوا 30,000 من النساء في سجونه، كان جبارا. فكان يعني خرج عليه عبد الرحمن بن أشعث وتبعه قيل يعني 70 من كبار التابعين، وكان له قوة في الأول، وخلعوا الحجاج. فيعني بعد ذلك يعني لو خلعوا الحجاج فقط أو تكلموا على الحجاج فقط كان يمكن أن عبد الملك بن مروان يعني يسوي الموضوع، لكنهم زادوا وخلعوا عبد الملك، قال ما دام الذي ولاه عبد الملك فنخلع عبد الملك. وهذه سقطة الحقيقة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمراء من قريش فكيف يعمدون إلى رجل من قريبة قريش يخلعونه ويولون عبد الرحمن ابن أشعث وهو كندي من اليمن، يعني لا يصلح أن يكون من الخلافة. ولذلك لأجل هذه الفتنة مخالفة السنة قتل فيها خلق كثير. فلما انكسر عبد الرحمن بن أشعث تتبع الحجاج من كان وراءه وبدأ يعني يقتلهم واحدا وراء الآخر، ترك بعض الناس وقتل بعض الناس، فممن قتل سعيد بن جبير. نعم، يعطيك على قدر نيتك. لا طبعا يعطيني الله من فضل. بالنسبة للصحابة الأربعة المفسرين، لابد حفظ الأسماء وحفظ تاريخ الوفاء. وبالنسبة للتسعة أو العشرة أو الحداشر اللي حناخده من التابعين نفس الكلام، تابع التابعين نفس الكلام، يعني قليل قليل فقط اللي أذكرهم، يعني قليل، ويحتاج الأمر فيها إلى نوع من الحفظ. لأن لما قال الإنسان قتادة، يعني في توفي 117 وأنه كان في البصرة يعني في العراق، وأنه تتلمذ على الحسن البصري، ويعني إذا نفهم الخريطة الجغرافية ونفهم الخريطة التاريخية، متى مات هذا ومتى مات هذا. حفظ التواريخ بالنسبة لهؤلاء لابد. يعني استشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في 40، وقبله استشهد عمر في 23، و ما أشبه ذلك. طيب الله المستعان. طيب يعني ما في أسئلة ثانية؟ طيب احنا في عندنا ان شاء الله هيكون في تكليف، لكن انا ما اطلبه الان، احتمال يكون التكليف الكترونيا، ولذلك انا اضعه ممكن يوم السبت او كذا في خلال 3 ايام انه يعني يكون مطلوبا ويقدم. اذا نختم الان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.